السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا ويا فهم سليم ما فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهية عنها، قال: باب بيان ما يجوز من الكذب. قال: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فإنه يجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. مختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله غير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الكذب في الأصل أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم الكذب، يعني احذروه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الآية: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالكذب في الأصل هو من أكبر الكبائر، والكذب ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين، لكنه استثني منه ما سمعتم ثلاثة أمور يجب أو يجوز الكذب فيها، لأن المقصود منها خيرا وليس المقصود شر: إصلاح ذات البين، بأن تأتي لأحد المتشاجرين وتحدثه وتقول: إن فلانا يهديك السلام ويعتذر مما حصل منه، وإنه لا يحبك، ولكن ما حصل إنما كان هفوة وزلة لسان ويرجو العفو والمسامحة. ثم تأخذ من هذا وتذهب إلى الآخر، يعني عكس النمام تماما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يقول خيرا وينمي خيرا. كذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة، فلا على القائد أن يقول نريد أن نغزو الجهة الفلانية شمالا مثلا وهو يذهب إلى جنوب أو إلى شرق، لئلا تذهب الأخبار إلى الأعداء فيستعدون. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بآخرين، إلا في غزوة تبوك لبعد المشقة وصعوبة الأيام، صعوبة الزمن لما فيه من ضيق وحرج على الناس، فإنه بين عليه الصلاة والسلام أنه يريد تلك الجهة من أجل يستعدوا بقدر الإمكان، ولذلك سمي جيشها جيش العسرة. وكذلك ما يكون بين الزوجين في شيء لا مضرة فيه، ربما أنه طلب منها شيء تصلحه تفعله فنسيت أو غفلت أو ما تمكنت، فإذا جاء وسأل عنه لا بأس أن تقول نعم ثم تبادر وتفعل هذا الشيء، لأنه ربما أنه لو قال لا ما فعلته ثارت ثائرته وثار شيطانه عليه وحصل ما حصل. كذلك هي لو طلبت منه شيء ربما أنه ما تمكن من أن يأتي به، أما الوقت ما تمكن أو النفقة ما كان عنده شيء يعني حاضر، فيمكن أن يقول نسيت أو انشغلت أو كذا، ولكن إن شاء الله أبشري إن شاء الله في الوقت الحاضر أو الثاني أو كذا. فمن هذه الأمور يجوز فيها الكذب، وإلا لغير هذه الأمور لا يجوز الكذب. ويروى أن أحدا من الصحابة، رجلا من الصحابة لا أدري هل هو عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن رواحة، أنه وطئ جارية له على فراش زوجته فرأته وثارت عليه، قال أبدا ما فعلت، قالت اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، تدري إن الذي عليه جنابه ما يقرأ القرآن، قال شهدت أن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين، فظنت أنه قرآن وسكتت. ويروى أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكره ذلك فلم ينكر عليه. فالمهم أن الشيء الذي ليس فيه مضرة فإنه لا بأس به في هذه الأمور الثلاثة المحدودة. ولذلك تقول الصحابية ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيء مما يقوله الناس إلا في هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على تثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذب بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. الواجب أن الإنسان يحرص على أن يقول أقل مما يسمع، ومن حكمة الله أن جعل له أذنين ولسان واحد من أجل أن يكون كلامه أقل مما يسمع، لأنه ليس كل ما يسمع سيكون صدق، فلو أنه تحدث بكل ما سمع لا بد أن يكذب، لأن بعض الأخبار التي يسمعها كذب، فإذا نقلها صار أحد الكذابين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، ملائكة يكتبون عليك. فالكلمة ملك لك ما لم تتكلم بها، فإذا خرجت منك صارت عليك. ولذا ينبغي للمسلم أن يحرص بأن لا يتكلم بكل ما يسمع ولا ينقل كل ما يسمع، لأنه ربما ينتشر خبر عن وكالة يقولون يقولون يقولون، فإذا ثبت أن هذا الخبر كذب نسب إليه هذا الذي أنت حدثته، سيقول والله فلان هو اللي قال لي كذا. فإذا تحدثت بكذب صرت أحد الكذابين. وأكذب الكذب وأقبحه أن يقول الإنسان على الله بلا علم، أو يقول على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أكبر الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز إنسان يحل ويحرم ويفتي بغير علم فيقول على الله بلا علم، فهذا وعياذ بالله قد يوقعه بالكفر لأنه افترى على الله. وكذلك الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكبر الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام ليس كذب علي ككذب على غيري، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لا تقول قال الرسول كذا أو هذا من السنة وأنت ليس عندك دليل قاطع فتفتري على الله وعلى رسوله. احذر، إذا كنت لست متأكد فلا تنسب إلى الله ورسوله شيء من تلقاء نفسك أو ما يقوله الناس. وكن سامعا خيرا من أن تكون متكلم، لئلا ينسب عنك الكلام فتعتبر أنت الكذاب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن شياطين ينتشرون في آخر الزمان، أوثقهم سليمان عليه السلام في البحر، فيخرجون فيحدث الناس، يأتي إليك بصورة رجل في الحال يحدثك بكلام ليس له أصل، ثم يغيب عنك ما تتصور ولا تدري عنه، نسيته إلا أنك حفظت الكلام فتبدأ بنشره. وهذه وكالة يقولون، إذا بحث فإذا الكلام ليس له أصل فيخرج على الناس يحدثوهم بأحاديث ليس لها أصل من أجل أن ينتشر الكذب بين الناس. فعلى هذا ينبغي أن المسلم يحتاط لنفسه ويحذر على دينه وعلى أمانته، ولا يتعجل بالكلام. لو تسمع الكلام 100 مرة كأنك ما سمعته خير لك من أن تسابق في نشره وإذاعته، حتى لو ثبت أنه كذب فإذا أنت بريء منه. لا تحرص على نقل الأخبار سواء ما يسمع بالإذاعات أو بالصحف أو بأي وسيلة أو بين الناس، لا تعجل، لا تحرص أنك تتكلم أبدا. كن سامعا خير من أن تكون متكلم، لأنك ما تندم على شيء لم تتكلم به أبدا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والخير بالصدق، صدق من صفات المؤمنين. لا تحرص أبدا أن تكون ناقلا، لأنه ليس كل ما يقال صحيح أبدا، سواء في الإذاعات، في الصحف، في أي وسيلة من الوسائل، أو ما يدور بين الناس. وما أكثر ما ينتشر أحيانا من الكذب، وإذا بحث عنه ما يوجد له أصل ولا سند صحيح، كله كلمة يقولون. من اللي يقول ما ندري، يقولون. ولا سيما الآن في هذه الجوالات الآن، صار من عنده كذبة يريد أن تنتشر، بثها بالجوالات ثم تناقلوها. فعلى المرء أن يحذر على نفسه، يحذر على دينه، يسلم من الإثم. وقد تضمن عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازح. نعم. قال عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. هذا هو بمعنى الحديث الذي سمعناه، وهو حديث متواتر: من كذب علي عامدا متعمد فليتبوى مقعده من النار. وهذا الحديث أيضا الذي عندنا الآن، أنه من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه ما دام أنك عارف أنه كذب كيف تتحدث، كيف تقول على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ هذا من أكبر الكبائر. ليس كذب علي ككذب على غيري. من كذب علي عامدا متعمد فليتبوأ، يعني يتخذ موقعه مجلسه مسكنه من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم من ذلك الكذب على الله، يعني تقول هذا حلال وهذا حرام، فالمشرع هو الله عز وجل، فلا يجوز إنسان أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه. وإذا سئلت عن شيء لا تعرف حكمه، ليس عليك جناح ولا حرج أن تقول ما أدري، هذا خير لك. من قال لا أدري فقد أفتى، خير من أن تستحي وتفتري من عندك. هذا قل ما أدري، تسلم، الله أعلم لا أدري. الشافعي رضي الله عنه أو المالك رضي الله عنه سئل عن مسائل كثيرة ما أجاب إلا على بعضها، وهو إمام. فلما انتقده هذا الذي جاء بالأسئلة: أنت إمام دار الهجرة، تضرب إليك كباد الإبل، يعني طلب العلم والاستفتاء، ولا تجيب على هذه المسألة. قال: اذهب يا أخي وأنت وقل إني سألت مالكا هذه المسائل ولم يجب. ليس عليك جناح أن تقول ما أدري. نعم. قال عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. قال النووي: المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس، من يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة يغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. هذا هو بمعنى ما ذكره بعض العلماء في تفسير قول عليه الصلاة والسلام: خير أمة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. قالوا السمن له معنيان: سمن حسي وهو الانهماك بالشهوات والمآكل والمشارب حتى يضخم جسمه، والسمن المعنوي هو أن يتكثر بما ليس عنده ويمتدح بما ليس فيه، يبرز نفسه أمام الناس في شيء هو به كاذب، يدعي أن له كذا وكذا من الأموال والأرصدة والبنوك والفنادق إلى آخره، كذاب ربما إنه ما يجد عشا ليلته من أجل أن يضخم نفسه عند الناس الذين لا يعرفونه، يمتدح بما ليس فيه من الصفات أيضا من علم أو ذكاء أو شجاعة أو كرم وهو كذاب، أبخل الناس وأجبن الناس وأجهل الناس، لكنه يمتدح عند من؟ عند من لا يعرفه، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده، ما عنده شيء يقول عندي وعندي وأنا أملك وأنا، فهذا والعياذ بالله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة أنها إذا تشبعت بما ليس فيها فهو كلابس ثوبي زور. زور مبني على الكذب، شهادة الزور. فلا يجوز الإنسان هذه الأمور، يجب الإنسان يكون واقعي يقول الحق ويقبل الحق ويكره الباطل ولا يأتيه، يكون صادقا ظاهرا وباطن، فإن الله عز وجل يحب الصادقين ويكره الكاذبين. كذاب من المعلوم أنه قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. المؤمن لما سئل عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن بخيل؟ قال نعم، يعني قد يوجد بخيل ولو أنه مؤمن. أيكون جبان؟ قال نعم. يكون كذاب؟ قال لا. المؤمن لا يكون كذابا كذب خصلة ذميمة لا ينهجها ويتخذها صفة له من كان مؤمنا حقا. والواجب عندنا ندرب أولادنا على الصدق ونحذرهم من الكذب منذ الصغر، لا نتساهل معهم أبدا حتى يشبوا على ذلك. فأنتم تعرفون أن حتى في الجاهلية كانوا يقدرون الرجل الصادق والأمين مثل ما كانوا لقبوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة الصادق الأمين، لأنهم ما جربوا عليه لا كذب ولا خيانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. نعم، هو المؤلف رحمه الله استدل بآيات كثيرة كما استدل بها في الباب السابق، لأن الهدف واحد وهو التحذير من الكذب، سواء في الشهادات أو في الأخبار أو في أي عمل. الكذب مذموم، فإن من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه من صفات المؤمنين. وشهادة الزور من أكبر الكبائر ما سمعنا في الحديث، يعني شاهد الزور أوقع القاضي بالحكم بالباطل، لأنه إنما حكم لفلان على فلان بموجب هذه الشهادة فأضله عن الحق، لأن القاضي لم يعرف عن هذا أنه كذاب. ثانيا أنه أوقع من شهد له بالإثم والظلم، لأنه أخذ شيئا لا يحل له بسبب شهادته، فأعانه على الباطل وعلى الإثم والعدوان وعلى الظلم. أيضا حرم صاحب الحق من حقه ظلما وعدوان. وقد ورد أن شاهد الزور لا يفارق مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار، فشاهد الزور وعياذ بالله وهو أن يشهد بغير الحق يقينا يعرف أن هذا باطل ويشهد بأنه حق، يتجاهل الحق من أجل مال يأخذه رشوة أو من أجل قرابة أو من أجل صداقة أو من أجل بغضه وحقده على فلان. فإذا علمنا ذلك فلنتق الله وأن نتجنب ذلك، لئلا توقعنا ألسنتنا بالنار من حيث لا نشعر. إما من أجل الطمع في المال من غير مبالاة في الحلال والحرام، أو من أجل الميول مع قريب أو صديق، أو من أجل الحقد على مسلم من بغير حق. على كل حال احسب لذلك حساب، واعرف واعلم بأنك محاسب ومجازى، وأن الله لا أخفى عليه خافية. لو تسببت لهذا بالحرمان من حقه وأعنت هذا على أن يأخذ ما ليس له، فالموعد يوم تقف أمام الله حين لا ينفعك مال ولا بنون ولا ينفعك لا قريب ولا صديق ولا غيره. حاسب نفسك واعلم بأنك محاسب، وراقب ربك فإنه مراقبك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدل، احذر أن تكون شهادتك من أجل الهوى، من أجل المال، من أجل القرابة، من أجل الصداقة، أو من أجل العداوة للخصم، احذر من ذلك كله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فستلقى ربك ويحاسبك ويجازيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وعليك ملائكة كرام كاتبون يعلمون ما تفعل، لا يمكن أن يفوتهم شيء ولا يفتروا عليك شيء أبدا، ما قلت وما فعلت سيكتب وستقرر عليه، يعرض أمامك ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، اقرأ ستجد ما قلت وما فعلت مسجل. فيقال لك هل ظلمتك الملائكة؟ كتبوا عليك شيء ما قلت وما فعلته؟ لا. إذن حاسب نفسك ما دمت في الحياة، ولا يحملك حب التعصب أو حب المال أو بغضك للآخرين على أن تقول غير الحق، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان على نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. الحديث رواه أبو داود. هذه الحديث اشتملت على التحذير من الكذب ومن اللعن ومن الفحش بالقول أو العمل، لأن المؤمن لا يكون طعان ولا لعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن يحفظ لسانه عن كل ما شان، يكرم نفسه عن كل خلق رذيل، يترفع عن الصفات الرذيلة وسفساف الأخلاق، يترفع عن أن يقول كذبا أو فجورا، ومن لعن من لا يستحق اللعنة كما سمعت ترجع إليه لأنه أولى بها. فإذا علمنا ذلك فلنحاسب أنفسنا، ولا ينبغي الإنسان أن يطلق لسانه دون حساب. ومن قال عن نفسه إنه يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا فقد يبوء بها والعياذ بالله. ولكن لو قال ذلك جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليبادر إلى الاستغفار والتوبة، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويستغفر الله ولا يعود. الحديث الأول اقرأه. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. نعم، هذا هو يعني لو قال انه يهودي او نصراني ان لم يكن كذا والعياذ بالله فعليه ان يتوب الى الله ويستغفر ويتشهد. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. نعم، لان النفس نفسك ملك لله ليست لك، ومن قتل نفسه فهو في النار، قاتل نفسه بالنار، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في النار يضرب بها نفسه، ومن احتسى سما ومات به فسمه بيده يتحساه في نار جهنم. لما أن رجلا كان به جرح ولم يصبر له فأخذ سكينا قطع بها يداه حتى مات، سال دمه حتى مات، قال الله عز وجل: عجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. النفس ليست لك، النفس لله، فلا يجوز لك لا تقتل غيرك ولا تقتل نفسك. الرجل الذي كان يجاهد ويقاتل وتعجب الصحابة منه لكثرة ما أوقع بالمشركين حتى غبطوه وقالوا هنيئا له الجنة ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، قال: أما إنه لمن أهل النار. فتعجبوا، فقام أحد الصحابة يتبعه حتى أنه جرح جرحا بليغ فلم يصبر له، فغرز سيفه بالأرض ثم اعتمد عليه بصدره حتى قتل نفسه فمات. فجاء الصحابي يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ليس جديدا، أنت معروف أنك تشهد. قال: إن الرجل الذي قلت إنه في النار حصل منه كذا وكذا، يعني أنه قتل نفسه وقاتل نفسه في النار، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يحكم على أحد إلا بحكم الله الذي أطلعه على ذلك وأنطقه فتكلم عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد ولعن المؤمن كقتله. كذلك الذي يلعن المؤمن لا يستحق اللعنة، فإنه كقتله، يعني إنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالمؤمن له حرمته وله قيمته عند الله، قتل المؤمن فسوق أو لعن المؤمن فسوق وقتاله كفر. نعم. ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم، الشفعاء والشهداء هم الذين يقولون حقا ويعملون بالحق، يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويصونونها مما حرم الله. أما من يطلق لسانه ويقول ما شاء ولا يبالي، هذا وعياذ بالله قد يحرم الجنة بسبب كلمة واحدة يقولها لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريف. الرجل الذي كان من بني إسرائيل ينصح رجلا آخر عن ارتكابه للآثام، وذلك يقول دعني وشأني، فتعجل وقال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، أقسم على الله وحكم عليه بلا علم. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل، يقول صليت الجمعة مرة في مدينة من المدن ورأيت المستمعين الخطبة قاموا ووضعوا مبلغا في صندوق في المسجد، يقول هل هذا يعد من اللغو المنهي عنه أثناء استماع الخطبة؟ والله فيما يبدو لي وأنا لا أستطيع أن أقول قطعا إن هذا من مثل مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بإمكانه من يصبر حتى يصلوا، فإذا صلوا يفعل يضع ما يريد. فالواجب الإنسان إذا جاء الخطبة، إذا دخل الخطيب ألا يتكلم أحد ولا يعمل شيء أبدا، يصغي للإمام وينتبه وتهدى جوارحه ويترك كل عبث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى. لا، ما عندنا حصى، لكن عندنا الجوالات أو السبحة، فهذه آفة وبلية عند بعض الناس يشتغل بها وما يدري المسكين أنه يخرج ما كأنه صلى الجمعة إلا صورة فقط، وقد حرم من ثوابه. فليأخذ الإنسان حذره ويعتبر بالنصوص ويتعظ يستفيد. سمعنا وأطعنا. نعم. يقول السائل إذا تنفل بعد الأذان وقيمة الصلاة وما زال يصلي فماذا عليه؟ هل يقطع الصلاة؟ إن كان إنه لم يركع الركعة الأولى فالواجب أنه يسلم وينصرف ويدخل مع الإمام. أما إن كان سمع الإقامة وقد صلى ركعة فليصلي الركعة الثانية خفيفة حتى يدرك بينما المؤذن يكمل الإقامة والإمام يعدل الصفوف، يمكنه إن شاء الله أن يسلم ويدخل مع الإمام ولا تبطلوا أعمالكم. أما ما دام أنك ما فعلت شيء إلا أنك كبرت فقط وشرعت بالقراءة، لا، سلم ولا تزيد على ذلك. نعم. يقول السائل، يقول إذا تصافح رجلين بعد الصلاة من أمام رجل هل يكون ذلك قطعا لصلاة ذلك الرجل؟ لا ما يصير قطع، لكنه قد يشغله ذلك ويؤذيه حركاتكم من أمامه سواء بالكلام أو بالحركات، فالواجب أن لا نفعل ذلك. نعم. يقول السائل: المصلي كان مأموما بعد أن ركع سحبه الإمام ليصلي مكانه لانتقاض وضوء الإمام، يقول هل يتم الصلاة من جديد؟ يتم، يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، كان يصلي ركعة يصلي البقية، يبني على ما مضى. يقول السائل: أن اللعنة عندهم منتشر فيلعن الصغير والكبير والرجل امرأته والابن والوالد ولده والأخ أخاه، وهم لا يريدون معناها، إنما عادة عندهم، فهل يقع، هل يشملهم النهي الوارد؟ ما فيه شيء لعن يسمى عادة، هذه عادة قبيحة، فعليهم أن يعتبروا وأن يرجعوا إلى الصواب. كل شيء عادة مخالف للحق والعبادة يترك، يجب تركه. وهذا صحيح، نسمع بعض الناس إذا أراد أن يؤكد الخبر لعن نفسه أنه كذا وكذا، أشد يلعن نفسه علشان يؤكد الخبر، هذا والعياذ بالله كبيرة وقبيحة، وليس هذا مما يعفى عنه حتى يقال هذا عادة. لا، العادة إذا خالفت الحق تترك. مثل من يوجد في بعض الجهات التكشف للمرأة، يقول هذا عندنا عادة، العادة إذا خالفت الشرع تترك، ما تحكم العادات على الشرع. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بعد العصر، ما حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ بعض العلماء يرى أن أي صلاة من النوافل غير ركعتي الطواف أنها لا تحل، إلا أيضا صلاة الكسوف لأن وقتها يفوت. أما تحية المسجد فإنها تدخل بقوله: لا صلاة بعد العصر، بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعضهم يرى أن تحية المسجد لا بأس بها لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول هذا عام أو هذا مطلق. ومنهم متوسط يقول: إن دخلت مبكر بعد صلاة الفجر قبل أن يتبين للشمس أثر الطلوع فصلي ركعتين خفيفة واجلس، وكذلك لو دخلت بعد العصر والشمس بيضاء كذلك. هذا متوسط بين القولين، والله أعلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى